الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الدرس 33 من شرح كتاب هداية المختار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، لقد انتهينا في الدرس الماضي ولله الحمد والمنة من قضية حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وقد قررنا بالأدلة أن القول الصحيح فيه هو التفصيل، فإن كان تركه للصلاة هو الترك المطلق فإنه يكفر، إذا استثيب وقتل فإنه يقتل مرتدا خارجا عن ملة الإسلام، وأثبتنا ذلك بالأدلة. وأما إذا كان عنده مطلق الترك فإنه يفسق ولا يكفر، وإن أطلقنا عليه الكفر فإنما هو من باب الكفر الأصغر. نواصل بعد ذلك في المساء. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. قال المؤلف حفظه الله: والصواب أن البلوغ بأحد علاماته المعروفة شرط من شروط التكليف، فلا تكليف على صغير ولو مميزة. وهذا هو قول الجمهور وهو الحق. العبادات يشترط لوجوبها على الإنسان أن يكون مكلفا، وهذا هو الحق للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وهو حديث حسن وقد يرتفع إلى مرتبة الصحيح لغيره، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصغير حتى يبلغ، أو قال حتى يحتلم. وهذا نص صريح قاطع في أن الصغير لا يجب عليه شيء من العبادات، فلا يجب على الصغير صلاة ولا حج ولا صيام. وأما الزكاة ففيها خلاف سيأتينا في بابه إن شاء الله تعالى. فالقول الصحيح إن شاء الله أن الصغير لا تجب عليه الصلاة ما لم يبلغ، فالبلوغ شرط في وجوب الصلاة، فما دام صغيرا لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ فإنه غير مكلف. فهذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فمن عدة أوجه. الوجه الأول قاعدة مهمة جدا، وهي أن الحكمة، لو تكتب الرأس القاعدة ثم نشرحها ثم نرجع مرة، وهو أنه تقرر عند العلماء أن الحكمة إذا صارت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر. الحكمة إذا صارت خفية فإن الحكم يناط بالوصف الظاهر. هذا هو المتقرر عند أبي العباس بن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم. طيب انتبهوا لي قليلا. أقول: وبيان ذلك أن الشريعة إذا علقت حكما على شيء فإنها لا تعلق على شيء خفي غير واضح لا يتضح للجميع، بل دائما الشريعة لا تعلق الأحكام إلا على الأوصاف الظاهرة التي يتفق الجمهور في معرفتها، حتى لا يدعي أحد أنه جاهل بهذا الشيء. أضرب لكم مثالا: لماذا شرع القصر في السفر؟ لوجود المشقة. طيب، وهل المشقة وصف منضبط في كل مسافر أما أنها تتفاوت تفاوتا كبيرا؟ فلو قالت الشريعة لا يقصر إلا من دخل في حد المشقة، فمراعاة هذه العلة الخفية الغير منضبطة يشق كثيرا على المكلف. فلما كانت الحكمة من قصر الصلاة في السفر خفية وهي المشقة، جعلت الشريعة الحكمة وهو القصر معلق بوصف ظاهر وهو دخولك في حد السفر، إذ كل إنسان يعرف أنه الآن مسافر أو غير مسافر، لكن قد لا يعرف وجود المشقة في نفسه، والمشقة تختلف بين سفر وسفر وبين مسافر ومسافر. فمن الناس من تكون عليه المسافة البعيدة كأنها قريبة لأنه سافر في بوسائل مريحة، ومن الناس من تكون عليه المسافة القريبة كأنها سفر لأنه ليس عنده وسائل مريحة. فإذن لو أن الشريعة علقت السفر بوجود المشقة لشق ذلك على الناس، لأنه لا يدري هل يشرع القصر الآن أو لا يشرع. فلما كانت الحكمة خفية أناطت الشريعة، يعني علقت الشريعة الحكم بوصف ظاهر وهو إيش؟ وهو السفر، فقالت من سافر فليقصر. لماذا؟ لأن الحكمة إذا صارت خفية فإن الشريعة لا تعلق أحكامها على أشياء خفية غير منضبطة، وإنما دائما تعلق أحكامها على أشياء ظاهرة. واضح هذا؟ أضرب مثال آخر: لماذا شرع المحرم في السفر؟ للمحافظة على المرء، طيب وهل كل امرأة تحتاج أن يحافظ عليها في السفر؟ أجيبوا يا جماعة، الجواب لا. قد تسافر مع نساء مأمونات، مثلا أمك وخالتك وعمتك وبنت أختك، وكل الدعوة كل الأسرة راحوا بس ما معهم رجال، فأكيد أنها نساء مأمونات، فلماذا المحرم حينئذ؟ فنقول إيه، المحرم شرط للمرأة في السفر، في مسمى السفر، إذ لو أن الشريعة علقت المحرم على المرأة التي قد تفعل شيئا في سفرها لتفاوت ذلك تفاوتا كبيرا بين النساء. لو أن الشريعة قالت من غلب على ظنها وجود عائق في سفرها فلتسافر بمحرم، فمن الذي يفعل ذلك؟ فرب امرأة تقول أنا يغلب على ظني أني لن أفعل شيئا، وهذه تقول والله أنا يغلب على ظني أني بأسوي شيء. فكانت الحكمة مختلفة بين امرأة وامرأة غير منضبطة، فعلقت الشريعة المحرم على مسمى السفر. فمن امرأة إذا أرادت أن تسافر فلو سافر معها نساء الدنيا بأسرهم ما اكتفى، ما يكفي، لابد من المحرم. لما كان اشتراط المحرم حكمته المحافظة على المرأة والقيام بشؤونها، لما كانت هذه الحكمة خفية ما علقت الشريعة المحرم بها، وإنما علقتها بمسمى إيش يا جماعة؟ بمسمى السفر. أنتم مدري واضح لكم ولا مبارك؟ طيب، العصير كان في السابق ما عندهم مواد حافظة، فكانوا يخلطون مثلا عصيرا بعصير، يعني عصير مثلا نبيذ التمر يخلطونه بشيء، والتفاح يخلطونه بشيء. طيب هذا العصير مع طول المدة عليه يتخمر، فمن شربه يسكر. طيب متى يتخمر هذا العصير؟ لا، يختلف باختلاف الجو، يختلف باختلاف جودة ثمرة من عدمها، يعني تخلط لك ثمرة مثلا تفاحة فاسدة فتتخمر مباشرة، أما لو عصرت تفاحة سليمة ما تخمرت مباشرة، فلربما يكون الفرق بينهما 24 ساعة مثلا. فلما كانت قضية التخمر متى يتخمر من عدمها غير منضبطة، وتحتاج إلى أن يذوق الإنسان كل شوي، ها يشوفها، أي نعم، يشوفها أسكر ولا ما أسكر، ما علقت الشريعة جواز شرب الخليطين بإيش؟ بأنه تخمر أو ما تخمر، لا. لماذا؟ لأن كون التخمر أو ما تخمر هذا غير منضبط، غير معروف، غير ظاهر، فعلقت الشريعة جواز شربه بثلاثة يشربها اليوم وبكرة واليوم المغرب، اليوم الثالث المغرب، ثم من بعده على طول كبة، ما بعد تخمر، مالك شأن، مالك إلا ثلاثة أيام فقط، إن تخمر قبلها فقد تحققت العلة يقينا فيراق، لكن إن لم يتخمر فنهاية المدة ثلاثة أيام. ولذلك كان ينبذ التمر في الماء للنبي صلى الله عليه وسلم فيشربه اليوم والغد وبعد الغد ثم يراق، ما في، خلاص بعد ثلاثة أيام. لماذا علقت الشريعة الإراقة بثلاثة أيام؟ لماذا لم تعلقها بالتخمر؟ يقول لأن تعليقها بالتخمر تعليق على وصف غير منضبط، غير ظاهر، والشريعة إذا صارت الحكمة خفية فإنها لا تعلق أحكامها بها، وإنما تعلقها على إيش؟ على الوصف الظاهر. الآن التمييز، متى نعرف أن الصبي بدأ يميز؟ اختلف العلماء في تفسير التمييز أصلا، فمنهم من عرفه بالحد، ومنهم من عرفه بإيش؟ بالمثال. فمنهم من قال إذا بلغ سبعا فقد ميز، وخالفهم قوم آخرون فقالوا إن بلغ ستا، وقال قوم آخرون بل إذا صار يحسن جواب من سأل، يعني مثلا ما رأيك في هذا البيت، فإذا قال والله إنه بيت جميل ممتاز، إذن جواب طيب، بدأ إيش؟ بدأ التمييز عنده يطلع. لو أن الشريعة علقت وجوب العبادات على وجود التمييز في العقل، وجود تمييز العقل، لصار ذلك متفاوتا بين صبي وصبي، ولأوجب ذلك المشقة الفادحة العظيمة على الأب، لأن كل شيء بيقعد إيش؟ يسأل، أي نعم، ويقولون إذا فرق بين البقرة والحمار والمرأة والدابة، وكل ذلك من باب الاجتهادات التي لم تبنى على شيء. ولذلك يا إخواني، لما كان التمييز ينقدح في العقل كانقداح نور النهار في المشرق، فهل بداية ظهور النور يرى؟ هل درجات قوة النور ترى؟ كذلك التمييز، كذلك التمييز يبدأ ينقدح في يبدأ يميز الإنسان، يظهر نور التمييز فيه كما يظهر نور الصبح شوي شوي، فما تدري أن متى يبلغ أعلى درجات التمييز حتى تجب عليه العبادات. فلما كان تعليق العبادات على وجود التمييز وصفا خفيا ما علقت الشريعة وجوب العبادات عليه، بل علقته على وصف ظاهر منضبط يعرفه الجميع، وهو وجود علامة من علامات البلوغ. لماذا لم تعلق على التمييز؟ انتبهوا يا جماعة، لماذا لم تعلق على التمييز؟ لعدم الانضباط. والحكمة إذا صارت خفية، الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بوصف ظاهر. أفهمتم هذا؟ هذا واضح ولا غير واضح؟ فإذا نقول لمن علق التكاليف على التمييز، فنقول رب تمييز يحصل قبل السبع ولا لا؟ يختلف اختلاف القبائل، والأمور الوراثية لها تأثير كبير في مثل ذلك. وبعض الصبيان والله يوصل 9 سنوات ولا عندك أحد، هو فاهي ما عندك، لا يعرف حمار ولا بقرة. ولذلك لا نعلقه لا بسن ولا بغير ذلك، وإنما نعلقه بما علقه عليه الشارع، وهو وجود علامة من علامات البلوغ. لماذا؟ لأن في ذلك تعليقا للحكم بوصف ظاهر. واضح يا إخواني هذا ولا عيدة؟ طيب، وهذه القاعدة ممتازة جدا، تحتاج إلى بحث في فروعها. وأهم من تكلم عن هذه القاعدة الشيخان جليلان فحلان من فحول أهل العلم، شيخا الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى ورحم سائر علماء المسلمين. إذن هذا هو الوجه الأول من الأوجه النظرية التي تدل على أن العبادات لا تعلق بالتمييز. طيب، الوجه الثاني أن مما جاءت به الشريعة رفع الحرج عن المكلفين، أليس كذلك؟ قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله جل وعلا في آخر سورة الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن جملة الحرج تعليق التكليف على وجود التمييز كما بيناه قبل قليل. أليس هناك حرج يوجب حرجا لا على الصغير أصلا ولا على أوليائه الذين سيراقبونه الفينة بعد الفينة والليلة بعد الليلة، وسيتتبعون أقواله وذهابه وإيابه، ويتتبعون حاله وينظرون في تفكيره وكلامه هل اتزن ولا ما اتزن. فهذه مشقة فادحة، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج. فتحقيقا لرفع الحرج عن المكلفين، وهو مقصد كبير من مقاصد الشريعة، قلنا بأن التكليف لا يلزم إلا بالبلوغ. قلنا التكليف يعني وجوب العبادات لا يلزم إلا بالبلوغ. إذن خلاصة الوجهين كما يلي: الوجه الأول أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الحكمة إذا صارت خفية علق الحكم بوصف ظاهر، والتمييز وصف خفي فلا يعلق عليه التكليف، بل يعلق على وصف ظاهر وهو البلوغ. الوجه الثاني أن من قواعد الشريعة وأصولها رفع الحرج عن المكلفين كما بينت لكم طرفا من أدلته. طيب، وتعليق التكليف على التمييز فيه حرج على المميز وعلى أوليائه، فكان المتناسب مع روح الشريعة أن يعلق التكليف على البلوغ. طيب، قال: بأحد علاماته المعروفة. قوله بأحد علاماته المعروفة، اعلم أن البلوغ له علامات، منها ما هو مشترك بين الأنثى والذكر، ومنها ما هو مختص بالأنثى. أما العلامة الأولى وهي مشتركة، بلوغ 15 سنة، فإذا بلغ 15 سنة أو بلغت 15 سنة فقد دخل في حد البلوغ. العلامة الثانية إنزال المني دفقا بلذة، وهي علامة مشتركة أيضا. العلامة الثالثة خروج الشعر الخشن حول الفرج، وهي علامة مشتركة أيضا. قالوا: وتزيد المرأة علامة رابعة وهي نزول الحيض، فالنساء يعرفن بلوغهن بنزول الحيض. فإذا وجدت علامة من علامات البلوغ فحينئذ تجب الصلاة. فإذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الصغير المميز لا تجب عليه أي عبادة. طبعا هناك خلاف في الزكاة لكن سيأتينا الكلام عليه في بابه. أما بقية العبادات فلا تجب عليه إلا إذا بلغ، وأما مجرد التمييز فإنه لا يوجب على الصغير شيء. فإن قلت وماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فقال مروهم، والأمر يفيد الوجوب فهذا دليل على وجوب الصلاة عليهم، ثم قال واضربوهم، والضرب لا يكون إلا على ترك واجب لأن ضرب تعزيري ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب. فهمتم الإشكال؟ الجواب عنه من عدة أوجه. الجواب عن الاستدلال بهذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول أن قوله مروهم أمر متوجه للأولياء لا للصغار، فهو أمر بالأمر. مثل أقول لك يا أحمد مر عبد العزيز أن يخرج، هل هذا أمر لك ولا أمر لعبد العزيز؟ انتبه. لا انتبه، لا ليس أمرا لك ولا أمرا لعبد العزيز، سيأتينا الآن. بس انت فهمت السالفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أيها الصغار صلوا، ليس أمرا مباشرا ولا لا، وإنما أمر الأولياء أن يأمروا الصغار، فهو أمر بالأمر بالشيء. والمتقرر عند الأصوليين أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به للثاني، بل هو أمر واجب على الأول. العذوبة أن الأمر بالأمر بالشيء ليس بأمر للثاني، وإنما يتطرق إيش؟ الأمر إلى الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يأمروا الصغار الذين تحت أيديهم من المميزين إذا بلغوا 7 بالصلاة. فالأمر الشرعي توجه أولا إلى من؟ الأولياء. طيب والأمر الثاني متوجه من الشرع ولا من الأولياء؟ وأمر الأولياء لا يستفاد منه وجوب، وإنما أمر الشارع هو الذي يستفاد منه الوجوب. فلو أن أمر الشارع توجه للصغار لقلنا بالوجوب لأن الأمر يفيد الوجوب، لكن الذي توجه للصغار هو أمر أوليائهم. وهل إذا قلت أنا افعل يكون واجب؟ الجواب لا. الوجوب الشرعي لا يؤخذ إلا من الأمر من الكتاب والسنة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصغار بالصلاة ليس أمرا مباشرا وإنما أمر بواسطة، فالوجوب يتطرق إلى هذه الواسطة، بحيث أن الولي لو تخلف ولم يأمر صغاره بالصلاة من الذي أثم؟ الولي، لأنه خالف الواجب الشرعي عليه. طيب والصغير؟ لا، الصغير ما يؤاخذ. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه. أنت لا تنظر إلى دليل واحد وتهمل الأدلة الأخرى. فإذا القاعدة الأصولية عند العلماء أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، ولكن هذا فيه نظر. والأصح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو ما اختاره العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في هذه المسألة. الأصح في هذه المسألة الأمر بالشيء التفصيل، افهموها ثم أمليها عليه. الأمر بالأمر بالشيء لا يخلو من كم؟ من حالتين. أنتم معي ولا لا؟ وأقسم بالله أنها أسهل من شرب الماء البارد، لا تستعسرونها. ترى أحيانا يغلق العقل لإقناع صاحبه أنه لن يفهم، ولا أصول دخلنا في الأصول، لا ترى والله أنها سهل. اسمع أحمد، اترك أحمد مثلنا عليك وايد، خلى في نفس السنة. لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه امرأته وهي حائض، جاء عمر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضية أن ولدي طلق امرأته وهي حائض، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ مره فليراجعه. طيب لو ما راجعها ابن عمر في هذه الحالة؟ أنك تقول أنت الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به. ها يا جماعة، فإذا عندنا مروهم بالصلاة وعندنا حديث آخر مره فليراجعه. ها طيب أضرب لكم مثال ثالث ثم أعطيكم التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستفتيه قال إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام، فقال مرها فلتمشي ولتركها، مرها فلتمشي ولتركها. إذن أمر الآن هذا أمر بالأمر بالشيء، لكن لو ما ركبت لكانت آثمة، لأن الأمر لها الآن. الآن قال مره، ما قال نادها اركبي، وإنما جعل الأمر بواسطة. نقول هنا الآن يأتي التفصيل، وهو أن عندنا في هذه المسألة كم من مأمور، كم عندنا من مأمور؟ أجيب يا جماعة كم لا لا الآن الأمر بالأمر بالشيء، كم عندنا من مأمور؟ لا إله إلا الله واحد. ليش؟ والصغير من مأمور بالصلاة أمر استحباب. طيب أمر استحباب إذا كم عندنا من مأمور؟ يصير مأموران، مأمور أول ومأمور ثاني. طيب المأمور الأول هو المبلغ، انتبه، والمأمور الثاني هو المبلغ بالفتح. أنتم معي ولا لا؟ طيب إذا كان المأمور الأول مجرد وسيلة محضة لإيصال الأمر، فيكون الأمر الشرعي متطرقا إلى الثاني، لا شأن له، هذا فقط كأنه حمل رسالة يوصلها للآخر، لا شأن له بالأمر هذا، حتى لو خالفه وانشغل عنه لا يأثم هو، ولكن المقصود بالقصد الأول هو المأمور الثاني. لكن لوجود مانع من تبليغه مثلا جعل وسيلة، جعل المأمور الأول وسيلة لنقل الأمر للمأمور الثاني. فإذا كان المأمور الأول مجرد وسيلة محضة لإيصال الأمر كصاحب البريد الذي يوصل رسالة من شخص إلى شخص، فحينئذ يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا به، يكون الأمر بالأمر بالشيء أمرا به، فيكون المأمور ابن عمر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، صار عمر وسيلة محضة لتبليغ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن عمر راجع بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمر وسيلة محضة لإيصال الأمر لابن عمر. وهذا السائل يسأل عن أخته فقال مرها، فصار السائل وسيلة لإيصال الفتية فقط، وسيلة لإيصال الحكم الشرعي. فالمقصود بالأمر، فالمقصود بالأمر هو المأمور الثاني ليس المأمور الأول. فإذا كان الأمر الشرعي يقصد به المأمور الثاني، ولكن جعل المأمور الأول وسيلة فقط، فإن الأمر ينصرف إلى المأمور الثاني، فيكون المأمور الثاني هو الذي يجب عليه أن يمتثل حقيقة الأمر. وأما إذا قصد المأمور الأول بالحكم، قصد المأمور الأول بالحكم وصار له تأثير في تطبيق الحكم على الثاني، انتبه، صار له تأثير في تطبيق الحكم على الثاني، فيكون الأمر الواجب على المأمور الأول والثاني أمر استحباب فقط. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة، هل جعل الأولياء وسيلة لإيصال الأمر فقط للصغار أم أنه قصدهم بهذا الأمر؟ الجواب أنهم مقصودون بهذا الأمر. فلو أن الولي لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأثم الولي، فيكون واجبا في حق المأمور الأول مستحبا في حق المأمور الثاني، أنت معي ولا لا؟ لكن عمر رضي الله عنه قال مره فليراجعها، مره فليراجعها. لو أن عمر ما ألزم ولده بمراجعة زوجته، من ليأثم؟ يأثم عمر؟ ما دخل عمر، عمر فقط وسيلة لإيصال الحكم إلى ولده. ها جماعة، وهذا هو اختيار ابن القيم رحمه الله. فإذا القول الصحيح في قضية الأمر بالأمر بالشيء أنه لا يخلو من حالتين: إن كان الأمر الشرعي متوجها للمأمور الأول قصدا فيكون واجبا في حق المأمور الأول سنة في حق المأمور الثاني. ها أجمع. طيب إذا كان المأمور الأول مقصود بعينه، إذا كان المأمور الأول مقصودا بعينه، ما قلت أن أبو الطول معنى كده. إذا كان المأمور الأول مقصودا بعينه فالأمر واجب في حقه، سنة في حق الثاني. وضحت؟ لا ما وضحت. طيب شوف، أبا أقول لك الآن، علم ولدك السباحة، أو أقول علموا أولادكم السباحة مثلا، أنت الآن مأمور، طيب ما رأيك؟ هذا الآن أقول علموا أولادكم السباحة، هنا مأموران، المأمور هذا ومأمور هذا، رأيك أنت؟ هل أنت وسيلة محضة في إيصال الحكم فقط، أم أنك مقصود بالذات؟ يكون أمر التعليم عليك واجب، والتعليم في حقه مستحب. كذلك مروهم بالصلاة نفس الشيء، ما فيها ها. وإن كان المأمور الأول وسيلة محضة لإيصال الأمر، وإن كان المأمور الأول وسيلة محضة لإيصال الأمر، فهمت يا شيخ؟ وسيلة محضة لإيصال الأمر، فالوجوب على المأمور الثاني، فالوجوب على المأمور الثاني. وضحت عادل؟ فإذا الأمر بالأمر بالشيء لا نقول إنه مستحب في حق المأمور الثاني مطلقا، ولا نقول واجب في حق المأمور الثاني مطلقا، بل نفصل. إن قصد الشارع تطرق الأمر إلى الأول وصار الأول مقصودا بالذات، مقصودا بالذات ليس وسيلة محضة، يكون الواجب على الأول والثاني مستحب في حقه. وأما إذا صار الأول غير مقصود بالذات وإنما جعل وسيلة لإيصال الحكم أو الفتية، فلا يتطرق حكم في حقه، وإنما الوجوب على الأمر على الرجل الآخر أو المأمور الآخر. وقد ذكر العلماء أن هذا من باب التعويد، ذكر العلماء أن هذا أن أمر الصغير بالصلاة ليس أمر وجوب وإنما هو من باب التعويد، كأمرهم بالصيام من باب التعويد حتى إذا بلغ فلا يستنكر هذه الصلاة، ويكون قد تعرف على أحكام طهارتها وتعرف على أحكام إقامتها وكيفية أدائها وتعود على احترام المسجد، فلا يكون ثمة شيء جديد في حقه، فلا يكون ثمة شيء جديد في حقه. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب، يكون واجبا في حق الأولياء لأنهم مقصودون بالذات، وسنة في حق الصغار وهو من باب التعويد. بقينا في الضرب لأنهم قالوا والضرب لا يكون إلا على تفويت واجب، فنقول هذا من باب العقوبة، هذا من باب العقوبة ليعظم أمر الصلاة في قلبه، ليعظم أمر الصلاة في قلبه. فهذا الضرب ليس من باب الحدود التي يشترط فيها التكليف، بل هو من باب التعزير، والتعزير بابه أوسع من باب الحدود. حتى البهيمة لو أخطأت ماذا تفعل فيها؟ تضربها. فهل تقول والله كلفت البهيمة فضربتها؟ ليس الضرب دليلا على تكليفي، ليس الضرب دليلا على التكليف بما ترك، لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالضرب من باب التعزير، والتعزير قد يدخل فيه البهيمة التي لا تعقل أصلا، بل المجنون الذي لا يعقل أصلا لو لم يتأدب إلا بالضرب فإنه يشرع إيش؟ يشرع ضربه حتى يخاف. فالصغير إذا أخطأ أيضا، والصغير إذا أخطأ يضرب إذا لم يتأدب إلا بالضرب. فهذا الذي بلغ عشرا لم يبق بينه وبين التكليف إلا أشياء إلا سنيات قليلة جدا، فإذا كان لا يزال يتركها فلا بد أن يعزر بالضرب حتى يعظم قدر الصلاة في قلبه، ويعلم أنها ليست بالأمر، ويعلم أنها ليست بالأمر الهين. فإذا قولهم هذا ضرب لا يكون إلا على واجب، هذا ليس بصحيح، لأنه ليس من باب ضرب الحدود، بل هو من باب ضرب التعزيرات، والتعزيرات أوسع من باب الحدود، إذ أنه تعزر البهيمة ويعزر غير العاقل المجنون، ويعزر كذلك الصغير الذي لم يميز، ويعزر المميز الذي لم يبلغ. إذا نخلص من هذا بإيش؟ بأن الصلاة لا تجب على المميز حتى يبلغ، لا تجب الصلاة إلا على البالغ. نعم. والصواب أن المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته ما لم تطل مدة الإغماء عرفا، وهذا في الحقيقة فرع قد كثر خلاف العلماء فيه، فمنهم من أسقط القضاء عن المغمى عليه مطلقا قلت مدة الإغماء أو كثرت، ومنهم من أوجب عليه القضاء مطلقا قلت مدة الإغماء أو كثرت، ومنهم من توسط، والمصنف جرى على التوسط، وهو أن المغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته إلا أن يطول زمن الإغماء عرفا. والمشهور من مذهبنا أن زمن الإغماء يطول إذا زاد على الأيام الثلاثة، فمن أغمي عليه فوق ثلاثة أيام فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فاته. ويستدلون على ذلك بأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قد أغمي عليه، فلما أفاق قال كم بقيت؟ قالوا ثلاثا، قال فقضى ما عليه. فقالوا هذا أكثر شيء وردنا في السنة، أكثر شيء وردنا في السنة في المدة التي يقضي فيها المغمى عليه. وأنا لازلت لم أرتح إلى هذا القول، ولكن عليه الفتوى في بلادنا، عليه الفتوى في بلادنا، فقد أفتت اللجنة الدائمة بأن زمن الإغماء إذا طال عرفا فإنه يسقط عنه القضاء. وقد سألت الشيخ صالح عن ذلك فأجابني بأنه لا قضاء عليه، الشيخ صالح العصيمي، وسألت الشيخ عبد العزيز الطريفي فاتفقت أجوبتهم على أنه لا قضاء، على أنه لا قضاء عليه إذا طالت المدة، وحددوها بالأيام الثلاثة. الأيام الثلاثة هي آخر ما يجب على المغمى قضاؤه، فإذا زادت على الأيام الثلاثة فقد طال زمن الإغماء عرفا فلا يجب عليه حينئذ قضاء شيء. قالوا لماذا؟ قالوا تنزيلا له منزلة المجنون، لأن مناط التكليف هو العقل، لأن مناط التكليف هو العقل، وهذا قد طال زمن إغمائه فنزلوه منزلة المجنون، فنزلوه منزلة المجنون. طيب، قال فنزلوه منزلة المجنون. مسألة: هل المجنون يقضي ما فاته زمن الجنون؟ هل المجنون يقضي ما فاته زمن الجنون؟ الجواب: فيه خلاف، والقول الصحيح لا يقضي، واختاره فحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصحيح أنه لا يقضي، واختاره أستاذنا ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا لماذا؟ قال: لفوات مناط التكليف الذي هو العقل، ولأننا إذا أسقطنا القضاء فيما فوق الثلاث على المغمى عليه فالمجنون من باب أولى، فالمجنون من باب أولى، لأن من شروط صحة الصلاة التكليف، وهذا غير مكلف. مسألة: ما الحكم في من يعقل أحيانا ويجن أحيانا؟ يعني أحيانا تشوفه تمام، وأحيانا مروح خالص، فنقول يجب عليه أداء الصلوات التي يعقل فيها في الأوقات التي يعقل فيها، وأما الأوقات التي تمر عليه حال جنونه فلا يجب عليه، فلا تجب عليه. طبعا لا تجب عليه أداء ولا قضاء خلاص. فإذا كان يعقل في وقت الظهر والعصر ثم يجن في وقت المغرب والعشاء فنقول صل الظهر والعصر، وأما المغرب والعشاء فإنها تسقط عنك سقوطا مطلقا، لا أداء ولا قضاء إذا أفاق. مسألة: كبير السن الخرف الذي لا يعرف أسماء من حوله يسقط عنه فرض الصلاة على الصحيح لفوات مناط التكليف، لفوات مناط التكليف وهو العقل. كبار السن أحيانا يفوتون، يصلون إلى مرتبة الخرف بحيث أنهم لا يعرفون أسماء من حولهم، أو لا يضبطون وضوءهم ولا صلاتهم. بعض كبار السن لازم يقعد جنبه واحد: اركع اركع ابو ياحين، اركع احين، قم قم قم، اسجد اسجد. لا نقول لا تقول لا اركع ولا اسجد، خلاص قد رفع الله عنه التكليف. فاذا وصل الرجل او المراه الى مرحله الخرف وهو عدم العقل، وان عبرنا عنه بالخرف لكن معناه عدم العقل، فحينئذ يرتفع عنه التكليف. مسألة: فاقد الذاكرة، فاقد الذاكرة ما رأيكم فيه؟ تعرفون فاقد الذاكرة الذي ضرب في رأسه مثلا أو تعاطى شيئا ثم فقد الذاكرة؟ نقول لا يجب عليه شيء من العبادات حتى وإن عادت إليه الذاكرة، لأنه منزل منزلة المجنون الذي لا يعقل. ففاقد الذاكرة لا تجب عليه الصلاة، فاقد الذاكرة وبذاكرة الجوال، فاقد الذاكرة لا تجب عليه، لا تجب عليه الصلاة، لأنه قد فقد مناط التكليف الذي هو العقل. وهذه المسألة ترى غير مسجلة عندي، لكن جت في الذهن مسألة: اتفق الفقهاء على أن المرتد إذا فعل شيئا من العبادات حال ردته فإنها غير مقبولة. اتفق الفقهاء على أن المرتد إذا فعل شيئا من التعبدات حال ردته فإنها غير مقبولة. مدامه مرتد يا أخي عادل، مدامه مرتد فإن الشريعة لا تقبل شيئا منه شيئا من التعبدات. ثم اختلفوا في مسألتين: المسألة الأولى، هل يجب على المرتد أن يقضي ما فاته زمن الردة إذا أسلم؟ تصوروا المسألة، من يتصورها؟ لا يمكن أحيانا يرتد يوم تطلع عليه يكفر، يوم يعود يرجع، يومين دفاعت بلا أسبوع أو يرجع. المهم إن المرتد إذا رجع هل يلزمه قضاء ما فاته زمن الردة؟ المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ما فاته زمن الردة؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والصحيح أنه لا يلزمه ذلك، واختاره حزبر الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اختاره أبو العباس ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة. قالوا: والدليل على ذلك عموم الأدلة الدالة على أن المسلم يسقط عنه بإسلامه ما مضى من العبادات، قول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهو داخل في جملة الذين كفروا. ومن قال إن هذه الآية في الكافر الأصلي هذا مرتد، فنقول خصصت بلا دليل، نقول لو خصصت بلا دليل هو بعد ردته ماذا يقال له؟ كافر. إذن يدخل في عموم قول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ماشي. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله، ثم قال: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، يعني كل شيء فعله الإنسان من ترك واجب أو فعل محظور فبإسلامه يهدم. لا، يعني إذا كان صادقا في إسلامه. هذا المرتد ترك أشياء من الواجبات ثم عاد فأسلم، فيدخل في عموم قوله: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. قالوا: وهناك دليل من النظر أن في ذلك ترغيبا له للرجوع في الإسلام، لكن إذا بقي 20 سنة مرتدا ثم علم أنه إذا أسلم فإن أهل الإسلام سيجبون عليه صيام 20 سنة وصلاة 20 سنة، فإنه يقول: السلامة لا يعدلها شيء، ويبقى على ردته. فمن باب الترغيب في الإسلام نقول له: ارجع إلى الإسلام واستأنف العمل، ولا شيء عليك غير ذلك، ولا شيء عليك غير ذلك، لأن لا النافية الجنس تعمل عمل إن. طيب، والمسألة الثانية التي اختلفوا فيها في المرتد إن قلنا اختلفوا في مسألتين ولا لا؟ هل يقضي ما فاته ولا ما يقضي؟ القول الصحيح ما يقضي. ومن أراد الاستزادة من هذه المسألة فليرجع إلى المجلد 22 من فتاوى أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله: قاعدة فيما تركه الإنسان حال ردته، في بداية المجلد. طيب، المسألة الثانية: هل يحبط العمل، هل الردة تحبط العمل مباشرة من حين ما يرتد أم لا بد أن يموت على ردته؟ هما قولان لأهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى أن الردة كفيلة بإحباط العمل مباشرة، جميع ما مضى من الأعمال تحبطه الردة مباشرة. قول الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن. فعلق الحبوط بإيش؟ بالشرك. فبمجرد الردة يحبط العمل مباشرة. والقول الثاني أن العمل لا يحبط بالردة فقط، بل لا بد من الموت على الردة، فيحبط بأمرين: بالردة والموت عليها. وهذا القول هو القول الصحيح والرأي الراجح المليح، أن الردة لا تحبط العمل بمجردها، بل لا بد من أن يموت صاحبها عليه. واختاره أسد الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع كبير من أهل العلم، وهو الذي رجحه صاحب أضواء البيان وغيرهم كثير من أهل العلم، وهو القول الذي تشهد له النصوص والقواعد. أما النص فقول الله جل وعلا: ومن يرتدد منكم عن دينه، ثم قال إيش؟ فيمت وهو كافر فأولئك حبط. الله زاد شرط ولا لا؟ زاد شرطا، زاد قيدا. الآن كم من قيد ذكر في الآية؟ قيدين. قال: ومن يرتدد منكم عن دينه، هذا إيش؟ القيد الأول للحبوط. ثم قال: فيمت وهو كافر، وهذا هو القيد الثاني. طيب أين أنت من قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن؟ نقول هذا مطلق صح، والآية مقيدة، وإذا تعارض المطلق والمقيد فإيش؟ فنحمل المطلق على المقيد، فنحمل المطلق على المقيد. فإذا دليل صحة هذا القول أثري ونظري. فأما الأثري فقول الله جل وعلا: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطوا. وأما النظري فلأن المتقرر في قواعد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، فحبوط العمل في قول الله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن، هذا مطلق قيد في الآية الأخرى بإيش؟ بالموت على الردة، بالموت على الردة. والحمد لله، أقول والحمد لله، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. اقرأ الأخير عشان الدرس القادم نبدأ في الأذان إن شاء الله. أنا أعرف أني طولتها معكم وضيقت صدوركم، بس ما أعرف والله، ودنا نبدأ درس أطول من هذا بس أعرف. والصواب أن من عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه، سقط عنه وجوب الصلاة لأنه عاجز، ولا وجوب ولا واجب مع العجز لأن صفة الصلاة توقيفية. صح. وآخر شيء دلت عليه الأدلة هو الإيماء بالرأس، وأما الإشارة بالعين أو استحضار أفعال الصلاة بالقلب فلا دليل على هذه الصفات، والأصل في العبادات الحضر والتوقيف. يا ويلنا من الحنابلة، ويلا اللي إذا كان عندكم واحد حنبلي هنا يا إخواني يتق الله، لن نشرح المسألة كلها. أسألكم سؤال، هذه مسألة بنشرحها على طريقة السؤال والجواب. سؤال: الأصل في العبادات أنها مفتوحة لكل أحد ولا وقف على ما دل عليه الدليل؟ الجواب، جاوبوا يا جماعة، أنها وقف على ما دل عليه الدليل. هذه القاعدة الأولى احفظها، أن الأصل في العبادات التوقيف. طيب الأحكام الشرعية هل يقررها كل أحد ولا وقف على الدليل الصحيح الصريح؟ إذن الأحكام الشرعية وقف على الدليل الصحيح الصريح. طيب صفات العبادات، صفة العبادة هل يسوغ لكل أحد أن يخترع من عند نفسه صفة لصقها في العبادة، ولا صفة العبادة أيضا مبنية على التوقيف؟ فإذن مبنية على التوقيف، فالعبادة في أصلها وصفتها توقيفية ولا لا؟ فلا يجوز أن يخترع إنسان صفة ويلصقها في عبادة إلا وعلى هذا دليل. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب الصلاة تنقسم إلى قسمين باعتبار المصلي، هناك مصل قادر وهناك مصل عاجز. المصلي القادر يجب عليه أن يصلي على هيئة الصلاة الأساسية الأصلية، لكن هناك مصلي يوصف بأنه عاجز، تقرر في القواعد أن ما عجز عنه الإنسان من الصلاة من أركانها وشروطها واجباتها فإنه يسقط عنه. عجزت عن السجود أو إيماء، عجزت عن القيام، صل قاعد، ما فيه. فالواجبات تسقط بالعجز باتفاق العلماء، هذه من القواعد ترى المتفق عليها بين العلماء. طيب، كيفية صلاة العاجز؟ كيفية صلاة العاجز؟ قالوا طبعا العاجز عن الركوع والسجود كيف يصلي؟ قالوا يومئ إيماء. يومئ بإيش؟ قالوا يومئ برأسه، هذا ركوع، هذا سجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. صح ولا لا؟ طيب، إذا عجز الإنسان عن هذه الصفة، من قال إنه يصلي بعينه؟ وينجب هذا الصفة من أين؟ الدليل الذي دل على أنه يشير بعينه؟ هذا راكع، لا تغمض برا، رأي السجود سهو، انتبه لا تغمض برا كذا، حاول تمسك إليه ثم عاود رفع قمته، ثم غمض برا، هذا سجود، ثم فتح شوي، وين هذا؟ وين الأصل في صفة العبادة التوقيف؟ وين الدليل عليها؟ مو بلعب ذي عبادة ذي. طيب، قالوا ما استطاع بعينه، قال يستحضر أفعال الصلاة بقلبه. وين جبت استحضار الصلاة أفعال الصلاة بالقلب؟ من أين أتيت بها؟ بل بعضهم أعظم من ذلك، قال إيش؟ يشير بإصبعه، هذا قال راكع، هذا ساجد. من أين أتينا بهذه الصفة؟ ولذلك أبى أبو العباس بحر الإسلام من تيمية رحمه الله هذا كله، وقال إذا عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه وجوب الصلاة، لأن آخر صفة دلتنا الشريعة عليها ها هي الإيماء بالرأس، والواجبات تسقط بالعجز، وهو عاجز عن صفة الصلاة فتسقط عنه الصلاة أصلا. فالذي يقول إن الصلاة لا تسقط ما دام عقل الإنسان باقيا، بكلام من عند نفسه، جايبها من بحر من يأخذ، ما جابها من دليل أبدا، لا من القرآن ولا من السنة، أتحداك. بل يكون العقل ثابتا والصلاة غير واجبة. لماذا؟ إذا كان الإنسان عاجزا عن الإيماء بالرأس. وأما الإيماء بالعين والإشارة بالإصبع واستحضار أفعال الصلاة بالقلب فكلها صفات مبتدعة مخترعة ليس عليها أثارة من علم. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكما أننا قررنا أن صفة العبادة مبنية على التوقيف، فكل هذه الصفات التي ذكروها لا دليل عليها، ويا سبحان الله تسألهم عن دليلها يعطونك إيش؟ لقد تقرر عند العلماء أن العقل مدام باقي تجب الصلاة. من قال هذا الكلام؟ هذا كلام فقهاء، اجتهاد فقهاء، والاجتهادات ليست حاكمة على الشريعة، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها. أنا أقول لك ما الدليل، لا تقول لي والله قال الإمام أحمد، أنا أقول ما الدليل، قل قال الله وقال رسوله أو أجمعه أو القياس أو قول الصحابي، أقول أنا ما الدليل. فلا يؤخذ قول عالم ويقرر منهجا عاما وحكما شرعيا للأمة أبدا. فإذا القول الصحيح الذي اختاره المصنف هنا أن آخر صفات الصلاة هو الإيماء بالرأس، فمن عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه وجوب الصلاة أصلا. طيب، عقل ما دام باقي، عقل موجود، نقول من تبحرص من الشارع عليه؟ لست أحرص عليه من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك صفة أدنى من الإشارة بيش من الإيماء بالرأس لبينها من؟ لبينها أحرص الأمة على الأمة وأفصحها بيانا والمأمور بالتبليغ الأمر المطلق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما سكت دل على أن هذا هو آخر شيء يفعله الإنسان تجاه الصلاة. وهذا كما ذكرت لكم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن نفرع هذه القاعدة على قاعدتين، وهي القاعدة الأولى مذكورة عندكم، وهي أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، وكذلك زيدوا الأصل في صفة العبادة الحظر والتوقيف. ولأنك إذا قلت صلي بإشارة بإصبعك فإنك تثبت حكما شرعيا، صلي بالإشارة بعينك تثبت حكما شرعيا، استحضر أفعال الصلاة بقلبك فإنك توجب عليه شيء، وهو هذا حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالمناسبة، قد اعتاد بعض الناس أن يدعو لنفسه وللحاضرين بعد ختم كل درس، وهذا ليس من السنة في صدر ولا ورد. وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في فتاوى النجدية عن استدامة ذلك والاستمرار عليه، فقال هذا ليس من السنة، ولأن الدروس كانت تعقد في عهده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يعلم كذلك السلف والصالح من الصحابة والتابعين، ولم يعهد عنهم أنهم كانوا يستديمون الدعاء لأنفسهم ولا للحاضرين عقيب ختم كل درس. والله أعلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان: www.السعيدان